يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما إن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم سميع عليم. تستفتحوا فقد جاء شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا صدق الله.